في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. إنني اليوم عادني أحزاني، وتذكرت ميعتي في زماني، وتذكرت ظبية أم رئم صدع القلب ذكرها فشجاني. لا تلمني عتيق حسب الذي بي، إن بي يا عتيق ما قد كفاني. إن بي داخلا من الحب قد أبلى عظامي مكنونه وبراني. إن دهرا يلف شملي بسعدى لزمان يهم بالإحسان. لا تلمني وأنت زينتها لي، أنت مثل الشيطان للإنسان. لو بعينيك يا عتيق نظرنا ليلة السفح قرت العينان. هي دائي وهي الدواء لدائي، لو أداوى بريقها لشفاني. لم تدع للنساء عندي نصيبا غير ما قلت مازحا بلساني، وقلى قلبي النساء سواها بعدما كان مغرما بالغواني. وأرجى أن يجمع الدهر شملا بك سقيا لذلكم من زماني. ليتني أشتري لنفسي منها مثل ودي بساعدي وبناني. خلجت عيني اليمين بخير، تلك عين مأمونة الخلجان. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.